وإنما خلقهم لما علم من إسلامهم من إسلام هذه الطائفة المؤمنة ولما علم من اتباعهم واستحقاقهم لرحمته جلت قدرته. وهؤلاء أي الموحدون من أجلهم خلق الله الناس على عجرهم وبجرهم. فالتوحيد أمان لبقاء هذا الكون، فإذا ذهب الموحدون أتى هذا الكون ما يوعد. والإيمان بالقدر من أهم ما يجب على مريد الحق وطالب النجاة معرفته. والكلام فيه والكلام في القدر موقوف على ما جاء في باب أسماء الله وصفاته وما يتعلق بفعله وخلقه وإرادته ومشيئته وسابق علمه عز وجل في خلقه. وإن مما جاء في باب صفات الباري سبحانه العلم والإرادة والمشيئة والقدرة والخلق، ومما جاء في فعله وأمره الكتابة والأمر بها، مما جاء في باب صفات الله سبحانه وأسمائه العلم والإرادة والمشيئة والقدرة والخلق، ومما جاء في فعله وأمره الكتابة والأمر بها. فمدار الإيمان بالقدر إنما يبنى على صفات الله وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يستطيع العبد أن يفهم القضاء والقدر إلا بمعرفة مراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالعلم علم رب العالمين سبحانه، والكتابة كتابته سبحانه كل شيء في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه قدر الأشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار، معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره سبحانه. وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. ولكن الله رب العالمين قد خلق الخير والشر، والشر لا ينسب إلى الله رب العالمين، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي وتدعو فتقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولا تقل رب الخنازير، مع أنه خالقها وهو ربها، لكنك في دعائك وفي ثنائك على إنما هو يجري بسابق علم الله رب العالمين فيهم، بسابق علمه فيهم، يكون يسعد الإنسان أو يشقى بسابق علم الله رب العالمين فيه. وقد كتب سبحانه وتعالى كل شيء، وشاء كل شيء سبحانه أن يكون. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم هو بعد سبحانه يخلق العباد وأفعالهم، يخلق العباد وأفعالهم سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صابر عن علمه وقدرته وإرادته. وهذا معلوم من الدين بالبراهين القطعية. لذلك قرر علماء أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يتحقق إلا بالإيمان بمراتب القضاء والقدر. له مراتب، أولها العلم، وهو الاعتقاد الجازم من العبد من صميم القلب بعلم الله سبحانه وتعالى وسعته وإحاطته بكل شيء. فهو سبحانه علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وعلم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أعمال الخلق من خير وشر وطاعة ومعصية، وعلم أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم، وعلم حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، وعلم شقيهم وسعيدهم، وما لهم في البرزخ وبعد النشور وبعد البعث والنشور، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. كل ذلك بعلمه القديم المتصف به أزلا سبحانه وتعالى. فرغ ربكم من أمر العباد. فالمرء الآن يضحك ملء فيه، وقد علم الله رب العالمين قبل أن يخلقه أهو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. سبق في علم الله رب العالمين الذي لم يسبق بجهل، سبق أن هذا العبد من أهل الجنة، وأن هذا الأبعد والعياذ بالله من أهل النار. فرغ ربكم من أمر العباد. قال عثمان بن سعيد الدارمي: واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، حتى لا تتعجب فيما يفعل الصهاينة اليهود. هل الله يعلم ذلك؟ يعلمه قبل أن يخلقهم، هذا أمر مفروغ منه. هل الله يرى ذلك؟ يراه سبحانه ويسمعه. هل هذا يكون خارج إرادة الله رب العالمين؟ حاشاه سبحانه، فهو العليم الحكيم. فكل ما يقع في الكون بعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى يكون هذا الأمر. يسلط الكافرون على المؤمنين ذنوب المؤمنين ومعاصيهم. سبق هذا في علم الله رب العالمين، وهذا كونه، وهذه حكمته، وهذا كونه، وهذه حكمته. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، ولا يزال بهم عالما، لم يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة، لا يزيد في علم الله شيء، لأنه العلم الذي أحاط بكل شيء، ولم يسبق بجهل لأي شيء سبحانه وتعالى. فهو العليم الحكيم، وسع كل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل ما يجري في هذا الكون سبق في علم الله رب العالمين. وحتى لا يشرد ذهن ضعيف الإيمان، الله ليس كمثله شيء، الله رب العالمين ليس كمثله شيء. وقد أخبر أنبياءه ببعض الغيبيات التي تحدث، كالتي تحدث بين يدي الساعة، وأخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر، فما بالكم بعلم رب البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر إلا بما أمره الله رب العالمين أن يخبر به، كل هذا سبق في علم الله، وقد علمناه علما يناسبنا عن طريق الوحي الذي بلغناه رسول الله، الذي بلغناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخلق الخلق لا يزيد، يعني بعد الإيجاد وبعد الخلق وبعد الكينونة، لا يزيد ذلك في علم الله خردلة واحدة سبحانه وتعالى وجل وعلا. والأدلة على مرتبة العلم كثيرة في الكتاب والسنة، ولكن نرجئها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأدلة على مرتبة العلم كثيرة. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب فلا عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ما تسقط من ورقة من أوراق الشجر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من الليل يميتكم في منامكم بالليل موتة صخرة ينيمكم بالليل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أي يتوفاها ويميتها في منامها فستبعثون كما تنامون وستموتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ستموتون كما تنامون وستبعثن كما تستيقظون ولذلك فإن العبد إذا نام واستيقظ فإنه يبدأ بتوحيد ربه الحمد لله الذي رد علي روحي فقد كانت هنالك في الأعلى انفصلت عن الجسم في وقت النوم فكانت في الأعلى فيرى العبد رؤيا إلى غير ذلك فقد توفاه الله في نومه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وربك يخلق ما يشاء ويختار يعلم أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلب مؤهل لحمل رسالة الله رب العالمين فاختاره للنبوة والرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين بلى وقال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وقال الله رب العالمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الملائكة يريدون أن يعرفوا الحكمة من خلق الإنسان الذي سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء فيقول الله رب العالمين لهم إني أعلم ما لا تعلمون وقال سبحانه عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كما في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله لأنها تتكلم عن الله ولا أشرف معلوم ولا أشرف من حيث معلوميته من الله رب العالمين وفي الصحيحين قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون إذا كان الله يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار ففيما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له وفي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أي الذين يموتون صغارا سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين أي أن الله يعلم ما سيعملون لو أنهم عاشوا ولم يموتوا صغارا وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ولكن هذا لا يجعل العبد يجترئ على معاصي الله، ولكن الأول قد حقق الإخلاص واطلع رب العالمين على قلبه فعلم أنه قلب موحد مخبت وإن كان يقترف من الذنوب. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد غلم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاعلم يا عبد الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكل ذلك قد سبق في علم الله رب العالمين. كل ما ترزقه يا عبد الله في هذه الدنيا من مال وزوجة وولد إنما هو قد سبق في علم الله رب العالمين، ولن يستطيع أحد أن يغير شيئا من قدر الله الكوني إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فارض عن ربك سبحانه، وارض عما قسمه الله رب العالمين لك. زوجتك التي تحتك هي أنسب إنسان لك، لأنه سبق في علم الله أنها ستتزوجك أنت، لن يكون غيرها. ذلك شاءه رب العالمين. كل ما يحدث لك سبق في علم الله رب العالمين قبل أن يخلقك، قبل أن يخلقك يا عبد الله. كل ما يحدث لنا، كل ما يحدث بأمتنا سبق في علم الله رب العالمين. فما سبق من انتصار في عهد رسول الله وفي عهد أصحابه الذين كانوا على الإيمان والتوحيد الكامل لله رب العالمين سبق في علم الله وبحكمة الله، لأنهم جديرون بالنصر، ولأنهم نصروا الله أولا فنصرهم الله رب العالمين. وسبق في علم الله أن ما يحدث في أمتنا من هوان وضعف وتسلط عدو إنما هو لأننا نستحق ذلك، ولم يظلمنا ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا. فكل ما يحدث في الكون إنما سبق في علمه، وهو خلقه وشاءه سبحانه وتعالى، وهو قدره سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، وعلمه علما لا أول له، وعلمه علما لا أول له، لم يعلمه بعد أن يخلق، لكنه علما قديم بقدم الرب سبحانه الذي هو الأول فليس قبله شيء، الذي هو الأول فليس قبله شيء. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا إننا مغلوبون فانتصر، ربنا إننا مغلوبون فانتصر، ربنا إننا مغلوبون فانتصر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظ الشيوخ الركع والنساء والرضع، اللهم لا تسمعنا عن إخواننا إلا خيرا، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، بلا مأوى فآوهم، تخلى الناس عنهم فكن وليهم، تخلى الناس عنهم فكن وليهم وكن مولاهم، فأنت مولاهم بيد أن الكافرين لا مولى لهم. اللهم إن هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.